وجه سماحة الشيخ كلمة في آخر ليلة قضاها في مدينة الرياض قبيل رحيله إلى الطائف. ترى ماذا قال سماحته؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ربنا عز وجل يأمر المؤمنين في هذه الآية بأن يتقوه، وفي آيات كثيرات يأمر عبادهم بالتقوى لأنها جمع الخير. من اتقى الله تمت له السعادة، كما أمر الناس جميعا بذلك. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالواجب على كل مؤمن أن يتقي الله ويراقب الله أينما كان، في البر والبحر، في البيت والسوق، في كل مكان يراقب ربه بأعماله وأقواله، فيأتي منها ما أباح الله ويؤدي ما أوجب الله وينتهي عما حرم. هذا هو الواجب على كل مؤمن، أن يحاسب نفسه ويجاهدها وينظر ماذا قدم للآخرة قبل أن يحل به الأجل. ولهذا قال جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني انظروا ماذا قدمتم للآخرة، فإن كانت أعمالا طيبة فاثبتوا عليها واحمدوا الله عليها وسألوه الثبات، أما إن كانت أعمالا سيئة فالواجب بدرب التوبة منها والحذر منها والندم على ما حصل منها. هذا هو الواجب على الجميع، التوبة من سالف الذنوب. وإذا كانت تعلق بمخلوقين فلا بد من تحللهم منها أو إعطائهم حقوقهم. المؤمن لا بد يحاسب نفسه، لا بد يجاهدها دائما وينظر ماذا قدم، لا يغفل. ثم يقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا تشبهوا بأعداء الله الذين أعرضوا عن الله ونسوا حقه فأنساهم الله أنفسهم، عملهم بمثل ما فعلوا. ومن أنساه الله نفسه عمل في خرابه وهلاكه، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر، والواجب على كل مؤمن يتقي الله ويراقب الله ويقدم لنفسه قبل أن يحل به الأجل، ولا سيما طلبة العلم، فإن واجب عليهم أعظم من تبليغ الدعوة والعمل بما علموا. هذا هو الواجب على طلبة العلم، أن يعملوا بما علموا ويبلغوا الدعوة وأن يحذروا أن تكون أقوالهم وأعمالهم خلاف ما علموا. نسأل الله جل وإياكم من الهداة المهتدين، ونسأل الله يعيننا وإياكم مضلات الفتن ومن نزغات الشيطان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.